أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وفي الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا زلنا مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأشرح أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نجتهد في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفي الطلب من الله سبحانه وتعالى، وفي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو تضرعا وخفيا، وقال إنه لا يحب المعتدين. فأمرنا أن نذكره وأن ندعوه تضرعا، يعني تذللا ومسكنة، وخفيا أي في الخفاء، كما قال الحسن: إنه كان رجل يصوم أيام طويلة ولا يعلم عنه أحد، ويدعو ربه أيام طويلة ولا يعلم عنه أحد، ويتصدق بصدقات كثيرة ولا يعلم عنه أحد، ويدعو بينه وبين ربه دعاء طويلا ولا يعلم عنه أحد. ثم قال: إنه لا يحب المعتدين. لما جاء ابن لسعد بن أبي وقاص فقال: اللهم إني أسألك الجنة واستبرقها وحريرها. فقال: يا بني، إن هذا من الاعتداء، يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فعد سعد بن أبي وقاص سؤال التفاصيل من الاعتداء، والأمر فيه حديث طويل، لكن أحيانا الإمام يأخذه يعني مساحة من مساحات الخشوع، أو مساحة من مساحات التذلل في الثناء على الله، أو في طلب الافتقار. لكن السنة هي الأفضل، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما عبد الله بأفضل ما عبده النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد عمل حاجة وانت عندك منها مشكلة، محتاج انك تفكر هو ده فين في المعيار الشرعي، ثم كيف انكره في المعيار الشرعي، ثم ما الذي يترتب على هذا الانكار في المعيار الشرعي. يعني احيانا ان واحد بيعمل حاجة ويكون رد الفعل أكبر من الفعل. إحنا محتاجين بس نفكر شوية. إحنا في ليلة من ليلة عشر آخر من رمضان، وأظن إن المسجد يعني يعج المصلين ومليء بالمصلين، والكل فيه خير. إذا الإمام طول في الدعاء والدعاء طويل، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو طول في المناجاة، والمناجاة بين العبد وبين ربه، قال تعالى عن موسى: قال وقربناه نجيا. يعني انت بينكم ربنا، اقول بقى زي ما انت عايز. لكن كل ما كان الانسان مسؤول او امام للمسلمين، فهو عليه ان يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا بيني وبين ربنا، انا ممكن اقعد، انت اقعد ادعي من هنا للسنة الجاية ونادي زي ما انت كما تشاء، لكن كل ما كنت مسؤول عن المسلمين، وكل ما كون في مكان، يعني انت ممكن تصلي صلاة طويلة براحتك، صلي بالبقرة وبآل عمران بالنساء. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يقول ابن عباس، وأثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وعن حذيفة وعن غير واحد من ابن مسعود، إن واحد قال: أنا إيه، أنا هروح أبات عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو بقى رايح للبيت النبي عليه الصلاة والسلام، عايز يتعلم، عايز يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي إزاي. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الليل، ثم قام فتوضأ. أول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم قام يتوضأ، قمت قام متوضي وراه. قلت بقى النهاردة إيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل، أنا أصلي وراه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي لنفسه، وعنده ضيف، الضيف ما منعوش إنه يصلي، فخلاص أنا هم أصلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول: فافتتح بالبقرة. النبي يصلي بقى براحته. فقال: فقلت يركع عند المئة، يعني أجيب 100 آية ويركع، فأتمها. ثم افتتح النساء فقلت يركع عند المئة فأتمها، ثم افتتح آل عمران فقلت يركع عند المئة فأتمها، قال لقد هممت بيوم سوء. لا كسرني شهدي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى هذه الصلاة الطويلة بينه وبين ربه، لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن معاذ يصلي بالبقرة، كان معاذ بن جبل، ومعاذ يسبق العلماء يوم القيامة غتوة بحجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ بن جبل يوم القيامة يسبق العلماء، يعني بينه وبين العلماء فجوة، يعني هيحشر على رأس العلماء. معاذ بن جبل كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، وكان عنده مسجد صغير جنبته، فكان بيعمل ايه؟ يا اما يصلي عندهم ويجي النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما يصلي عندهم يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يصلي بالناس. فلما كان بيصلي بالناس وبقى بيصلي وحافظ وبيصلي براحته، فقام كان بيصلي بالبقره، فالراجل جاي من الشغل تعبان طول النهار واقف على الشغل، وراجع بقى عايز يصلي العشاء وينام عشان يعدي تاني يوم الصبح شغل، فلا معاذ واقف يصلي بالبقره. هو ايه اللي حصل؟ ما بيكعش. فعمل ايه؟ ففارق الصلاه. ولنا هذا، لك ان تفارق، مش قادر تتامل وشايف ان في حاجه بتحصل مخالفه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، كلنا على قدر علمه يعني عادي، اركع اسجد وخلص الموضوع. ولك ان تفارق الصلاه. فالراجل ام فارق خلص، ما كملش العشاء مع معاذ، كملها لوحده، ترك الجماعه. ثم بعد ذلك انتهى معاذ من صلاته، فقالوا يا معاذ ان هناك رجل فارق الصلاه، فقال لعله من المنافقين كده على طول ما بعده. فقالوا للرجل ان معاذ قال انه لعله من المنافقين، فقال والله لا اشكون الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انا من المنافقين ليه تقول عليا كده؟ والله لا اشكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل شكى معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ. قال له انت بتفتن الناس في دينها ليه؟ عايز تصلي بالبقره صلي بالبقره براحتك مع نفسك، لكن في صلاه الجماعه ينبغي ان نتاثى بسنه النبي. قال اذا اما احدكم في الصلاه في المغرب والعشاء فبالسماء والطارق بالشمس وضحاها بسبح اسم ربك الاعلى بل اتاك حديث الغاشيه. ليه؟ عشان الناس عارفاها. طب انا عايز اصلي عايز اصلي بالسور الطوال، صلي كيف شئت مع نفسك. فاحيانا الانسان احكام الامامه تختلف عن احكام انك بتصلي لوحدك، واحد عايز يناجي ويتقرب كيف شئت، لكن الانسان اذا وقف امام فانه ينبغي ان يتمثل سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قوم يرفعون اصواتهم بالدعاء بينادي بصوت عالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعوا على أنفسكم، أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الله سميع قريب. أنت بتعلي الصوت ليه؟ هو يعني لما تعلي الصوت ربنا مش هيسمعك؟ أرضعوا على أنفسكم، على مهلك على مهلك. وبالمناسبة بقى أرضعوا على أنفسكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان المساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب. احنا هنا بنتكلم مع مين؟ مع الصف ده، الصف ده اهو مركزين معايا، اخر الصف اهو، مفيش يا جماعه في المسجد وسائط. نهى النبي عن ايطان المساجد، مفيش حاجه اسمها حجز في المسجد. يقول لك اصل انا واقف هنا، يعني هو ربنا مش هيكتب اسمك لو وقفت هنا؟ يعني الملائكه مش هتاخد بالها مثلا لو انت وقفت في الصف الرابع مثلا؟ يعني الصلاه تبطل لو انت وقفت في الصف الاخير؟ هو الصف بياخد 20 واحد واحنا 30 واحد، يبقى لازم 10 يرجعوا، بسيطة يعني. وبعدين قمت اتوضى صلي حيثما انتهت ديك الصلاة. يقول لك لا اصله مكاني. ليه مكانك ليه؟ ميراث يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يعني مكتوب باسمك، قمت تتوضى ودخلت الحمام ورجعت لقيت نفسك المكان الوحيد اللي مفروض ان ينفع تقف فيه جنب ورا العمود جنب الحمام، اقف صلي حيث ادركتك الصلاه. هو ايه اللي هيحصل يعني؟ يقول لك اصل الصف الاول يا جماعه، الصف الاول له قيمه انك تيجي بدري، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب إلى الله بدنا، إنك تيجي بدري. لكن أنت جيت بدري ويفت في الصف الأول الثاني الثالث الرابع، هي الملائكة كتبت إنك أنت جيت بدري، يعني مش هيضيع عليك والله الثواب. بلاش عقلية بني إسرائيل دي، اصبحوا بكرة ليه وفين وإزاي، أصل هنا بقى اللي هتفرق. هتفرق إيه؟ ما تصلي في الصف العاشر، لازم الناس تتزاحم وتتخانق، ولا وحاطط لك سبحة والتاني حاطط سواك وسجادة، وبعدين في واحد بقى بيستبيع حاطط موبايل او تاب، يعني اللي هو بص اسجعوه، انا جاي قتيل الصف. ليه؟ نهى النبي عن تخطي الرقاب. يعني ايه تخطي الرقاب؟ يعني ما تجيش من الاخر تتخطى الرقاب وتقف تزاحم الناس عشان تصلي او عشان تقعد، ولا في الجمعة ولا في الصلاة. انت جاي من اخر الجامع، صلي حيث أدركتك الصلاة. الصلاة جابتك هنا هنا هنا، خلاص. الحاجة الثانية يعني خفية، لو الإمام خشع شوية خلاص اصبر أنت. الإمام اعتدى، وأنت شايف ده اعتداء، والناس تتفاوت في العلوم، يعني مش كل الناس هيبقى اللي عندها العلم على يعني على نفس الدرجة، وبالتالي مساحات الإنكار هتختلف على حسب مساحات العلوم. فانت لو انت خشعت شويه، الراجل اللي واقف ورا بيقول اه يعني ياما فعلا، يعني انا يعني الراجل حط ايده على كتف اللي جنبه وسند وقعد يعيط. لا احنا بنصلي، يعني لا شك ان احنا جميل الخشوع، لكن احنا محتاجين نركز شويه واحنا بنصلي لله. يعني وانت واقف بتصلي امسك نفسك شويه، اصبر، ما فيش مشكله انك انت تخشع وانك انت ممكن تفلت منك، كلنا بني ادمين، يعني كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولاش متوافين لبعض على بعض، يعني على الوحده. يعني الانبياء هم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. خلينا نرحم بعض، نرحم ضعف بعض، نرحم انفعال بعضنا البعض. واحد اخوك يعني طلع انت رجعه برضه بسكينه وهدوء. مفارقة الجماعة، يعني مثلا لو الإمام مثلا بيصلي الظهر وبعدين الإمام جاب الركعة الخامسة وانت متأكد ان هي رابعة، يعني انت صليت أربعة وبعدين انت قلت سبحان الله، هو قايم يجيب الخامسة، هو ما فهمش، ما خدش باله، ما يعني هو معذور، هو نسي، فقلت سبحان الله، فهو نسي، في وراء ناس مش مركزة، فهي تابعة لمين؟ للإمام. فكل اللي ناسي أو مش مركز معذور وراء الإمام، أنت بقى متأكد إن دي خمسة، فأنت الوحيد اللي في الصف كله مش معذور. ليه مش معذور؟ لأنك أنت ما ينفعش تجيب خمسة وأنت متأكد إن هي خمسة، لأن الظهر كم ركعة؟ ولا خمسة؟ إحنا بعد الفجر، الظهر أربعة. فما ينفعش انك تجيب ركعة خامسة وانت متأكد انها خامسة، انت خلاص انت عندك يقين، انت مركز الصلاة كلها. يعني قلت النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الظهر في ركعة الاولى بثلاثين آية، وفي الثانية بخمسة عشر آية، وفي الثالثة انت مركز في الاولى والثانية والثالثة والرابعة ومتأكد ان دي رابعة، بتسمع، كنت بتحفظ قرآن وبتسمع الآيات في صلاة الظهر، فانت عارف انت دي ركعة كام بالظبط. الامام قام يجيب الخمسة، لو انت تابعت الامام انت صلاتك باطلة، هو صلاته صحيحة لان هو معذور، هو ناسي او غفل، واللي وراه مش واخد باله معذور لانه ناسي او غفل. هنا انت بتعمل ايه؟ هيبقى ليك حلين، اما انك تفارق، يعني هو هتقوم انت هتسلم بعد الرابعة وخلاص، انت قلت سبحان الله سبحان الله مفيش، او انك انت هتجلس على التشهد الاخير وتنتظر هو يخلص الخمسة، وبعد ما يخلص الخمسة يسجد ويجيب التشهد الاخير فتسلم معاه. في واحد بالنسبه له ده مش اعتداء، ده مساحه من مساحات الخشوع والنجاه، فخلاص مصاب. في واحد بالنسبه له هو عنده يقين ان ما يحدث اعتداء فهو لا يفرق، في خلفيه علميه